دلوقتي احبك. أحبك كلمة بقالها أيام وليالي تدوب فيها، عايزة تروح لك وانت بعيدة بعيدة بعيدة عليا. أحبك كلمة بقالها أيام وليالي تدوب فيها، عايزة تروح لك وانت بعيدة بعيدة بعيدة عليا. والكلمة اللي انا عايش بيها حدود كل الشوق فيها، الكلمة اللي انا عايش بيها راح ادوت كل الشوق فيها، واحاولها واعدها واغني أحبك، أقول أحبك وأعيش أحبك، أعيش أحبك، هقول أحبك أقول أحبك وأعيش أحبك، أعيش أحبك، أحبك أحبك يا حياة قلبي. يا شوق